عاشقين الهام عيشوا الفرح لو يوم، هالدنيا ما تسوى ذرة زعل أو لوم، هالدنيا بات حلا لما الأمل يبقى دايم مع القلوب، القلوب كنز وما يفنى. عمري الفرح لحظة لحظة وما تنعاد، واللي مضى خلى وانسى الزعل لو زاد. عمري الفرح لحظة لحظة وما تنعاد، واللي مضى خلى وانسى الزعل لو زاد. الهم وين الهام شي يهد الحيل، الهم وين الهام شي يهد الحيل، عمره ما فاد بشي غير الزعل والويل، غير الشقا والويل.